السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأخيار الأبرار. أما بعد، فأيها الإخوة الفضلاء، هذا اليوم يوم العاشر من محرم، يوم عاشوراء، يوم كانت تعظمه العرب، وكانت قريش تكسو فيه الكعبة، وكانت تصومه، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وقدم المدينة فوجد اليهود يصومونه، فقال: ما هذا اليوم؟ قالوا: هذا يوم صالح، نجى الله فيه موسى وقومه، وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، أمر إلزام، إلى أن فرض الله صيام شهر رمضان. فخير فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، وقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وصامه صلى الله عليه وسلم حتى مات، وكان يصوم العاشر فقط. وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم، لما علم الصحابة حبه صلى الله عليه وسلم لمخالفة اليهود والنصارى، قالوا له: إن هذا اليوم تعظمه اليهود والنصارى. قال: فإن كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع. فما جاء العام المقبل إلا وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد هدى الله أهل السنة فيه إلى السنة والخير، فعملوا فيه بما هو مشروع، وهو صيام يوم عاشوراء. فإما أن يصام معه التاسع والعاشر، وإما أن يصام معه الحادي عشر. فمن لم يصم إلا اليوم فالمستحب في حقه استحبابا مؤكدا أن يصوم غدا الاثنين معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. أهل السنة هداهم الله عز وجل للسنة فيه، وظل فيه أقوام وابتدعوا فيه بدعا، فجعله أقوام عيدا يتجملون فيه ويتزينون فيه ويتطيبون فيه طيبا خاصا ويأكلون أكلا خاصا، وهذه بدعة من البدع. وقابلهم مبتدعة آخرون فجعلوه يوم حزن ونياحة ومخالفة للشرع بضرب الخدود وشق الجيوب وضرب الأجساد وغير ذلك. وإذا نظرنا إلى هؤلاء وهؤلاء عرفنا نعمة الله علينا نحن أهل السنة، فإن الله أنعم علينا بالخير العظيم، فينبغي علينا أن نشكر الله على هذه النعمة، ونتمسك بالسنة، ونحرص عليها وأن لا نميل حيث مال الناس، بل نكون متمسكين على ما علمنا بما علمنا أنه قد جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم عظم النعمة التي نعيشها. فنشكر الله، نشكره بألسنتنا ونثني عليه بهذه النعمة، ونشكره بقلوبنا معتقدين أنها نعمة وأنها من فضل الله عز وجل علينا، ونشكره بأعمالنا بأن نحرص على هذه السنة وعلى نشرها وعلى الدعوة إليها، ونسأل الله الثبات عليها حتى نلقاه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، درسنا اليوم عن سجود السهو، وكنت البارحة قد بينت أن السهو المضاف إلى الصلاة نوعان: سهو عن الصلاة وهو التغافل عنها وعدم الاهتمام بها وتضييعها عن وقتها أو تأخيرها إلى آخر الوقت، وقلت إن هذا مذموم وإنه من أفعال المنافقين، والله عز وجل قد توعد أصحابه بالويل. وقلنا إن النوع الثاني هو السهو في الصلاة، وهو غفلة القلب عما هو مطلوب وقت طلبه، فيغفل قلب المسلم عن التشهد الأول مثلا حيث ينبغي أن يجلس فيقوم إلى الركعة. وقلنا إن هذا من مقتضى الطبيعة التي جعلها الله عز وجل في البشر، فهذه من طبيعة البشر التي جعلها الله فيهم. وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سهى في صلاته في عدة مواطن، وأن في سهو الحبيب صلى الله عليه وسلم حكما عظيمة، أعلاها وأشرفها أن يعلم الناس أنه صلى الله عليه وسلم بشر، إنما شرفه الله بالنبوة والرسالة وجعله خير الأنبياء والمرسلين، فلا يصرف له شيء مما لله عز وجل، ولا يعتقد فيه شيء مما يعتقد في الله عز وجل، لا من جهة علم الغيب ولا من جهة أنه قادر على ما لا يقدر عليه البشر، ولا من جهة أنه لا يموت أو غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر كما قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه. وقلت أيضا إن من حكم سهو النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أن يعلم الناس أنه لا إثم على الساهي في صلاته، وأيضا من حكم سهو النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس أنه لا ذم بالسهو في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أحرص الناس على صلاته الذي كان يرتاح بها من الدنيا ويقول أرحنا بها يا بلال، سهى في صلاته صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكرت أن من حكم سهو النبي صلى الله عليه وسلم أن نعلم أحكام سجود السهو، وهي التي سنتكلم عنها في مجلسنا هذا، حيث ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل في كتابه النافع القيم آداب المشي إلى الصلاة ما يتعلق بسجود السهو، وفصل الأحكام، فنقرأ ما ذكره الشيخ ونعلق عليه. نعم. بسم الله، وأصلي وأسلم وأبارك على النعمة المهداة والرحمة المسداة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه آداب المشي إلى الصلاة: وأما سجود السهو فقال أحمد: يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 5 أشياء: سلم من 2، فسجد وسلم. نعم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: يحفظ في سجود السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 أشياء: الأمر الأول أنه صلى الله عليه وسلم سلم من 2 فسجد، وجاء هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم 1 صلاتي العشي، يعني الظهر أو العصر. قال محمد وهو من رواة الحديث: وأكثر ظني العصر 2 ركعة، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي الناس أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهابا أن يكلمه، وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة، ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين، فقال: أنسيت أم قصرت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. فصلى 2 ركعة ثم سلم ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة رباعية، إما أنها العصر وإما أنها الظهر، وقد جاء هذا وجاء هذا، فسلم من 2، ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى خشبة مركوزة في المسجد فاتكأ عليها، والناس فيهم أبو بكر وعمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله عليه المهابة فهاباه ولم يكلمه، وكان في القوم رجل يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تقصر ولم أنسى. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم ما وقع منه، ولذلك نفى هذا. ومن هنا قال أهل العلم فائدة، قالوا: إن المسلم إذا نفى شيئا يظنه كما نفاه فبان على خلاف ذلك لا يكون كاذبا، لأن العبرة بما يعتقده الإنسان. فلو أنك سئلت: هل زيد في البيت؟ وأنت كنت تعلم أنه ليس في البيت فقلت لا، فتبين أنه في البيت، فإنك لا توصف بكونك كاذبا. فقال ذو اليدين: بلى قد نسيت، يعني ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تقصر ولم أنسى، انتفى أنها قصرت، يعني انتفى التشريع، فبقي الأمر الثاني وهو النسيان. ولذا في الثانية جزم، في الأولى سأل: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ لأنه يحتمل أن الصلاة قصرت وشرعت هكذا، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر، علم أنها لم تقصر، فبقيت الثانية، فجزم فقال: بلى نسيت. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل ما بقي من صلاته، ثم سلم ثم سجد للسهو. فهذا الموضع الأول. نعم. قال وسلم من ثلاث فسجد. وسلم من ثلاث فسجد. جاء في حديث عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه يعني أنه صلى ثلاثا وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. رواه مسلم في الصحيح. فهنا في حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم العصر ثلاث ركعات ثم سلم بعد الثالثة ثم قام فدخل بيته صلى الله عليه وسلم فقام له الخرباق وهو رجل في يديه طول فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى القوم على هيئة المغضب وقال أصدق هذا فيما قال؟ قالوا نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم. هنا بعض أهل العلم قالوا إن القصتين قصة واحدة يعني الذي في حديث أبي هريرة وفي حديث عمران. لما؟ لأن ذا اليدين في القصة في الحديثين. وبعض أهل العلم وهو ظاهر كلام الإمام أحمد يرون اختلاف القصتين وأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة سهى في الرباعية فسلم من ثنتين ومرة سهى فسلم في الرباعية من ثلاث. ويدل على هذا أنه في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى خشبة في المسجد وفي حديث عمران قام فدخل بيته وهذا الظاهر والله أعلم أنهما قصتان لاختلاف الواقع المذكور مما لا يمكن الاختلاف فيه ولاختلاف القصتين. ولا يبعد أن ذا اليدين قال هذا في هذه المرة وقال هذا في المرة الثانية. نعم. قال رحمة الله عليه وفي الزيادة والنقصان. نعم. وقام من الثنتين فلم يتشهد. نعم. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم متفق عليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم زاد ركعة يعني في الموطن الأول نقص ركعتين وفي الموطن الثاني نقص ركعة وفي الموطن الثالث زاد ركعة. وأيضا جاء في حديث عبد الله بن محينة الأسدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس. معنى وعليه جلوس أنه لم يجلس للتشهد الأول فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حصل منه السهو بنقص ركعتين بزيادة ركعة بزيادة وحصل منه السهو بنقص التشهد الأول. أيضا الموضع الخامس فيما يظهر والله أعلم هو ما في حديث يعني أبي هريرة من كونه سلم بعد الركعتين، فهذه زيادة أخرى غير نقص الركعتين، سلم ونقص. نعم. قال رحمة الله عليه: قال الخطابي: المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة، يعني حديثي ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة رضي الله عنهم أجمعين. الخطابي في معالم السنن قال: روى أبو داود في أبواب السهو عدة أحاديث في أكثر أسانيدها مقال، والصحيح منها والمعتمد عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة التي ذكرناها. قال: فأما حديث أبي هريرة فهو حديث مجمل ليس فيه أكثر من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسجدتين عند الشك في الصلاة، وهذا ليس الحديث الذي ذكرناه، سأذكره إن شاء الله، ولكن يقول إن واحدا من هذه الخمسة وهو حديث أبي هريرة حديث مجمل ليس فيه أكثر من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسجدتين عند الشك في الصلاة، وليس فيه بيان ما يصنعه من شيء سوى ذلك. قال: وليس فيه بيان موضع السجدتين من الصلاة. قال: وحصل الأمر على حديث ابن مسعود وأبي سعيد الخدري وحديث ذي اليدين وابن بحينة، وعنهما تشعبت مذاهب الفقهاء وعليها بنت، يعني أن الفقهاء بنوا أقوالهم في سجود السهو على هذه الأحاديث. وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه الخطابي يا إخوة جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. متفق عليه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الشك قد يقع بسبب تلبيس إبليس على الإنسان في الصلاة، ثم قال: فليسجد سجدتين وهو جالس، ولم يبين موضع هاتين السجدتين، هل هو قبل السلام أو بعد السلام. هذا معنى كلام الخطابي الذي يقول إنه مجمل. وأما حديث ابن مسعود الثاني الذي يشير إليه الشيخ فهو ما رواه الشيخان عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسجد سجدتين. وإن شاء الله سنفصل مسألة الشك. وأما حديث أبي سعيد الخدري فقد جاء فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسة شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم في الصحيح. نعم. قال رحمة الله عليه: وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص وشك في فرض ونفل. نعم، يعني أن سجود السهو لا يشرع لكل شيء، وإنما يشرع لأسباب معلومة، فيشرع إذا سهى المصلي فزاد في الصلاة فعلا من أفعال الصلاة، فزاد في الصلاة فعلا من أفعال الصلاة. لماذا نقول زاد فعلا من أفعال الصلاة؟ لأنه قد يزيد فعلا من أفعال الصلاة وقد يزيد فعلا من غير أفعال الصلاة. يزيد فعلا من أفعال الصلاة مثلا يسجد ثلاث سجدات، يسجد ثلاث سجدات في ركعة واحدة، هنا زاد سجدة وهي من أفعال الصلاة. طيب، طرق عليه الباب فمشى وفتح الباب، زاد فعلا وهو يصلي، لكن هذا الفعل ليس من أفعال الصلاة. الذي يشرع له سجود السهو هو زيادة فعل من أفعال الصلاة، أما الفعل الذي ليس من أفعال الصلاة هذا سنتكلم عنه إن شاء الله قريبا. وكذلك يشرع سجود السهو إذا نقص، إذا سهى فأنقص فعلا أو واجبا، فعل من أفعال الصلاة أو واجبا من واجباتها، كقول سبحان ربي العظيم على ما ذكرنا أنه واجب، أو سبحان ربي الأعلى إذا سهى عنه. أو شك، شك في ماذا؟ شك في واجب هل أتى به أو لم يأتي به، أو في عدد الركعات، أو في عدد الركعات. طبعا سيأتينا إن شاء الله أن الأركان لها أحكام خاصة وسنبينها إن شاء الله في درس ما بعد الغد إن شاء الله. نعم. قال رحمة الله عليه: إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه. نعم. وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة. نعم، يعني يا إخوة أسباب سجود السهو كما قلنا زيادة أو نقص أو شك، إلا إذا كثر الشك على المصلي فغلب عليه الشك، فكلما صلى يشك، كلما صلى يشك. وهنا لو قيل له إنه يسجد للسهو للزمه السهو في صلاته كلها. هنا قال أكثر العلماء إن الشك إذا زاد وكثر يطرح. ما معنى يطرح؟ يعني لا يلتفت إليه ولا يسجد للسهو من أجله. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيل إليه، شكي إليه الرجل، شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فقال أهل العلم إن الشك يكون من هذا الباب إذا كثر على الإنسان، فيصبح حكمه حكم الوسواس، والوسواس لا يترتب عليه شيء. وكذا في الوضوء، إذا كثر الشك على الإنسان في الوضوء فإنه لا يلتفت إلى الشك. توضأ وبعدما توضأ شك أنه ما غسل يده اليمنى، لا يلتفت إلى الشك، يذهب ويصلي وصلاته صحيحة ما دام أن الشك كثير عليه. كذا في إزالة النجاسة، بعض الناس إذا قضى حاجته ثم خرج يوسوس له الشيطان فيشك في النجاسة، وقد يشعر بالبلل، وقد يشعر أن لباسه مبتل، وهذا إن كان ذلك كثيرا عليه فإنه لا يلتفت إليه، يدخل كما يدخل الناس إلى مكان قضاء الحاجة ويقضي حاجته ويستنجي، ثم يأخذ ماء ويضعه في لباسه الداخلي ثم يخرج، يضع الماء في لباسه الداخلي حتى لو جاءه الشيطان يهيئ له أن هناك بللا، قال نعم هذا من الماء، فيقطع الطريق على الشيطان. وهكذا في الغسل، بعض الناس يغتسل ثم يشك أنه ما غسل، مرة ما غسل أذنه من الخلف، ومرة ما استنشق جيدا، ومرة ما غسل رجله من أسفل، ومرة حتى يغتسل ربما 100 مرة لجنابة واحدة، ثم تحتاج 100 إلى غسل. وهذا من تلاعب الشيطان بالإنسان. وقاعدة الشريعة أن الإنسان يطرح هذا تماما ولا يلتفت إليه. وأنا دائما أقول للإخوة، يا أخي أنت الذي يهمك استقامة عبادتك، واعلم أنه إذا كثر عليك الشك فإن عبادتك تستقيم بأن تفعل كما يفعل الناس، تتوضأ 3 وتكف، تستنجي كما يستنجي الناس وتخرج، تصلي كما يصلي الناس ولا تلتفت للشك، وتصح عبادتك بهذا. بعضهم يبدأ الشيطان طيب لو كان صحيحا، لو لم يكن وسواسا نقول معفو عنه، لأن ما يخرج عن طاقة الإنسان لا يكلف به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا لا شك أنه خارج عن الطاقة وخارج عن الوسع ولا يملكه الإنسان. فهذا معنى هذه الجملة العظيمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله وعليها أكثر أهل العلم. نعم. قال رحمة الله عليه: فمتى زاد من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا عمدا بطلت. نعم، من تعمد زيادة فعل من أفعال الصلاة في الصلاة، مثلا تعمد القيام بعد السجود، بعد السجدة الأولى، سجد السجدة الأولى ثم كبر ثم قام ليس ساهيا متعمدا، ثم رجع جلس، زاد قياما، أو زاد سجودا متعمدا، سجد سجدتين وهو يعلم أنه سجد سجدتين لا خلل فيهما ثم أتى بثالثة، أو ركوع فأتى بركوعين في صلاة الفريضة في ركعة واحدة مثلا، فزاد فعلا من أفعال الصلاة متعمدا تبطل صلاته. وقد حكى جمع من الفقهاء الإجماع على هذا أن صلاته تبطل. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة بالزيادة ليست مشروعة، والمشروع غير وغير المشروع غير صحيح، لأن الصلاة بالزيادة ليست مشروعة وغير المشروع غير صحيح، يعني من العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه، وقد أحدث هذا في الصلاة ما ليس من شرع النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون صلاته مردودة عليه. نعم. قال رحمه الله: وسهوا يسجد له، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. نعم، يعني إذا زاد فعلا من أفعال الصلاة ساهيا، سجد سجدتين ثم سهى، ظن أنه سجد سجدة واحدة فأتى بسجدة ثالثة، أو قام بعد السجدة الثانية يظن بعد السجدة الأولى يظن أنه بعد السجدة الثانية سهوا. ففي هذه الحال يجبر ذلك بسجود السهو لثبوت ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فما ذكره الشيخ ولفظه عند مسلم: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، يعني بدون في صلاته، هكذا عند مسلم. وجمهور العلماء يا إخوة على أن سجود السهو واجب إذا وجد سببه. الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية على أن سجود السهو إذا وجد سببه واجب، لا يجوز تركه. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به كما في هذا الحديث فليسجد سجدتين، والأمر للوجوب، إذن واجب على من سهى أن يسجد سجدتين. وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن مكان السجود واسع، فإن سجد قبل السلام صح، وإن سجد بعد السلام صح في جميع الحالات، وإنما الخلاف في الأفضل، ما هو الأفضل. هذا رأي أكثر الفقهاء، إذا فتحت كتب كثيرين من الفقهاء تجد أنهم يقولون إنهم متفقون على أنه إن سجد قبل السلام في جميع الحالات صح، وإن سجد بعد السلام في جميع الحالات صح، وإنما الاختلاف في الأفضل. لكن ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجب أن يسجد كما شرع، فما شرع له النبي صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام يجب أن يسجد له قبل السلام، وما شرع له النبي صلى الله عليه وسلم السجود بعد السلام وجب أن يسجد له بعد السلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو الصحيح، وهو الصحيح أنه واجب. لكن قال كلاما فقهيا عظيما في هذا، فقال في هذه المسألة: ولكن من سجد قبل السلام مطلقا أو بعد السلام مطلقا متأولا، يعني آخذ بكلام إمام من الأئمة أو متأولا الأدلة، قال: فلا شيء عليه. مع أنه يقول بأنه واجب أن يسجد لما شرع قبل السلام أن يسجد قبل السلام، وما شرع بعد السلام أن يسجد بعد السلام، لكن يقول من سجد قبل السلام مطلقا متأولا لا شيء عليه، ومن سجد بعد السلام مطلقا متأولا لا شيء عليه. لكن قال: وإن تبين له فيما بعد السنة استأنف العمل، فيما تبين له ولا إعادة عليه. وفقهاؤنا يا إخوة مختلفون في موضع سجود السهو، هل هو قبل السلام أو بعد السلام. فذهب الحنفية إلى أن سجود السهو كله إنما يكون بعد السلام. وذهب الشافعية والإمام أحمد في رواية إلى أن سجود السهو كله يكون قبل السلام، يعني الحنفية يقولون سجود السهو كله يكون بعد السلام خارج الصلاة، والشافعية ووافقهم الإمام أحمد في رواية يقولون سجود السهو كله قبل السلام، والمالكية ووافقهم الإمام أحمد في رواية يقولون السجود للزيادة بعد السلام والسجود للنقص قبل السلام، هذا قول المالكية والإمام أحمد في رواية. والحنابلة في ظاهر المذهب عندهم أن سجود السهو قبل السلام إلا في موضعين، إلا في موضعين. الموضع الأول إذا سلم من نقص في صلاته، إذا سلم من نقص في صلاته. والموضع الثاني إذا تحرى، يعني شك فتحرى فبنى على غالب ظنه، فإن السجود يكون بعد السلام. والصواب التفصيل، فإن كان سبب سجود السهو الزيادة فسجود السهو يكون بعد السلام، من زاد في الصلاة فلزمه سجود السهو يسجد بعد السلام، يدل على ذلك المنقول والمعقول، يدل على ذلك المنقول والمعقول. أما المنقول فحديث عبد الله بن مسعود الذي سمعناه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا، قال فسجد سجدتين بعدما سلم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم زاد فسجد سجدتين بعدما سلم، وهذا أصل في الزيادة. وأما المعقول فحتى لا يجمع بين زيادتين في الصلاة، هو سهى فزاد سجدة فنقول له أسجد للسهو بعد السلام، لأنه لو سجد للسهو قبل السلام تجتمع زيادتان، السجدة التي زادها وسجود السهو. فالمنقول والمعقول يدل على أن السجود إذا كان بسبب الزيادة يكون بعد السلام. وإن كان سبب سجود السهو النقصان فالسجود يكون قبل السلام، يدل على هذا أيضا المنقول والمعقول. أما المنقول فحديث عبد الله بن بحينة الذي سمعناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين ثم سلم، قال قبل أن يسلم، قبل أن يسلم ثم سلم. وهذا رواه البخاري ومسلم كما تقدم معنا. وأما المعقول فقالوا لأن سبب السجود هو النقص، إذا نقص من الصلاة شيئا والسجود لجبران النقص، فناسب أن يكون في داخل الصلاة، ناسب أن يكون في داخل الصلاة. وإن كان سبب السجود الشك، شك لم يدري هل صلى ثلاثا أو أربعا، هنا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يغلب على ظنه شيء، يعني يشك وصلى ثلاثا أو أربعا لكن الذي يغلب على ظنه أنها أربع مع شكه، أو العكس، فهنا يعمل بغلبة ظنه، غلب على ظنه أنها أربع يجعلها أربعا ثم يسجد للسهو. يدل لذلك حديث ابن مسعود كما تقدم معنا وقد رواه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين، فأمر بالسجود بعد السلام. والحالة الثانية أن لا يغلب على ظنه شيء، هما سواء. هل هما ثلاث؟ ممكن. هل هما أربع؟ ممكن. هل هل هل هل هل هي ثلاث؟ ممكن. هل هي أربع؟ ممكن. ليس عنده غلبة ظن، فهنا يطرح الشك ويبني على اليقين. ما اليقين؟ اليقين أنها ثلاث. ثم يأتي بالرابعة، وهنا يسجد للسهو بعد السلام، لحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم في الصحيح. إذن يا عبد الله، إذا وقع السهو وكان في زيادة زدت فعلا، فإنه في هذه الحال تسجد للسهو بعد السلام. وإن وقع السهو منك وكان في نقص، فإنه في هذه الحال تسجد للسهو قبل السلام. وإن كنت شككت ولكن غلب على ظنك شيء، فإنك تعمل بغلبة ظنك وتسجد للسهو قبل السلام، تسجد للسهو بعد السلام. وإن كنت شككت واطرحت الشك لأن الأمرين تساويا عندك، فإنك تبني على ما استيقنت وهو الأقل، ثم تتم صلاتك، ثم تسجد للسهو قبل السلام. هذا التفصيل في سجود السهو الذي دلت عليه السنة، وللفقهاء فيه خلاف قد ذكرناه. نعم. قال رحمة الله عليه: ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير. نعم، هذه مسألة مهمة، وهي إذا سهى فزاد ماذا يفعل؟ مثلا صلى فسجد سجدتين ثم جلس، ثم سهى فجاء بثالثة، ثم وهو ساجد تذكر، ماذا يفعل؟ يقوم من السجود فورا ويعود إلى ترتيب الصلاة بدون تكبير، ما يكبر بعدما يتذكر. كذلك مثلا إذا نسي فجلس للتشهد بعد الركعة الثالثة، جلس للتشهد بعد الركعة الثالثة وهو في الرباعية، ثم تذكر، ما الواجب عليه؟ أن يقوم فورا. يعني مثلا جلس للتشهد بعد الركعة الثالثة فقال التحيات لله، ثم تذكر أنه زاد، يقطع التشهد فورا ويقوم ولا يكبر. لما؟ لأنه لو كبر لكبر متعمدا في الصلاة، وهذا لا يجوز، فيقوم بدون تكبير ويعود إلى ترتيب الصلاة. نعم. قال رحمة الله عليه: وإن زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها، ولا يتشهد إن كان قد تشهد ثم سجد وسلم. نعم، يعني إذا زاد المصلي ركعة، أنا أصلي الظهر، بعد الرابعة قمت إلى الخامسة، ثم وأنا راكع في الخامسة تذكرت أنها زائدة، فماذا أصنع؟ هل أرفع من الركوع وأكمل الركعة أو ماذا أصنع؟ الجواب أني أعود إلى الجلوس مباشرة، فإن أمكنني أن أهوي من الركوع بدون أن أرفع هويت وأجلس للتشهد. إن تذكرت وأنا قائم نزلت إلى التشهد مباشرة، إن تذكرت وأنا راكع هويت إلى التشهد وبدون تكبير، بدون تكبير. ثم إن كنت لم أتشهد قبل أن أقوم للخامسة تشهدت ثم سلمت، ثم سلمت. يعني هذا الذي أفعله في ترتيب الصلاة. ثم أسجد للسهو على كلام الشيخ، أسجد للسهو على كلام الشيخ يعني على اختيار الشيخ. وإن كنت قد تشهدت قبل أن أقوم فإني أسلم فقط. كيف أكون قد تشهدت قبل أن أقوم؟ أصلي المغرب وجلست للتشهد بعد الثالثة وتشهدت ثم سهوت ظننتها الثانية، فقمت بعد التشهد أريد الثالثة وهي في الحقيقة الرابعة، ثم وأنا قائم تذكرت أنها الرابعة أعود وأجلس أتشهد؟ لا. لما؟ لأني قد فرغت من التشهد وإنما أسلم ثم أسجد للسهو على اختيار الشيخ. إذن من زاد ركعة وجب عليه أن يقطع الفعل فور التذكر وأن يرجع إلى الجلوس بلا تكبير. فإن كان لم يتشهد قبل القيام للزائدة تشهد ثم سلم ثم سجد للسهو على كلام الشيخ. وأما الصحيح فهو أنه يتشهد ثم في هذه الحال زيادة أو نقص زيادة ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. وكذلك إذا كان يعني قد تشهد فإنه يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. نعم. قال رحمة الله عليه: ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق، ولا يدخل معه من من علم أنها زائدة. نعم، أنا ذكرت أن الشيخ يعني يرى أن السجود بعد ليس بعد السلام. الشيخ يرى على المذهب كما هو في المذهب أنه قبل السلام، والصحيح أنه بعد السلام. نعم. قال ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق. نعم، إذا قام الإمام إلى خامسة وقد فاتتك ركعة، فاتتك ركعة والإمام يصلي الظهر فقام إلى خامسة، هل تقوم مع الإمام لتصبح قد صليت أربعا أو تجلس مع المأمومين ولا تعتد بهذه الركعة؟ جماهير العلماء بل حكاه بعضهم إجماعا على أن المسبوق لا يعتد بهذه الركعة، لا يعتد بهذه الركعة، لأن ما لا يعتد للإمام به لا يعتد للمأموم به. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يعتد بها، إلا أن هذا مرجوح والله أعلم، لأن هذه الركعة لم تعتبر أصلا حتى يعتد بها أحد. نعم. قال ولا يدخل معه من علم أنها زائدة. نعم، إذا دخل شخص للمسجد، دخل إلى المسجد والإمام قد قام إلى خامسة ناسيا والمسبوق يعلم أنها الخامسة، يعني أنا جئت وأنا أعلم أن الإمام صلى أربعا ثم قام إلى الخامسة، الإمام سهى فزاد، أنا ما دخلت في الصلاة حتى الآن، وأدركت الإمام وهو يصلي الخامسة وأنا أعلم أنها الخامسة، إما بأن المأمومين مثلا سبحوا للإمام وبقوا جالسين أو نحو ذلك. هنا يقول جماهير العلماء لا يدخل معه فيها، لأنها ركعة لا يعتد بها في الصلاة. طيب ماذا يصنع؟ ما يدخل مع الإمام؟ قالوا لا، ينتظر حتى يجلس للتشهد فيدخل معه فيها، يعني لا يدخل في الركعة الزائدة، وإنما يدخل إذا عاد الإمام للتشهد وجلس للتشهد يدخل معه، لأن التشهد معتد به هنا، فيدخل معه في التشهد ولا يدخل معه في الركعة. نعم. قال رحمة الله عليه: وإن كان إماما أو منفردا فنبهه ثقتان لزمه الرجوع، ولا يرجع إن نبهه واحد إلا أن يتيقن صوابه، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين. نعم، إن كان المصلي إماما أو منفردا فسهى، سهى فقام مثلا إلى ركعة يظنها من الصلاة، فنبهه ثقتان بالتسبيح، نبهه أنه زاد. هنا في الحقيقة نبهه ثقتان محل إشكال، لأن الإمام إذا سهى وسبح له وقيل سبحان الله لا يدري من المتكلم، هل هو ثقة أو غير ثقة. لكن قال بعض الفقهاء إن المصلي القائم في صلاته ثقة في صلاته، هذا المقصود. لما؟ لأنه لو أخطأ الإمام لوقع الخطأ عليه أيضا، فلا يتعمد الخطأ. فوصف الثقة هنا ليس مطلقا أنه ثقة في الأخبار وإنما في الصلاة، وما دام أنه يصلي خلف الإمام فهو ثقة. فإذا نبهه ثقتان فلا يخلو الأمر من حالين: الحالة الأولى أن يجزم بصواب فعله وخطائهما، يعني عنده جزم أنه مصيب وأنهما مخطئان، وفي هذه الحالة قال الفقهاء لا يرجع، بل يعمل باعتقاده ويعمل المأمومون باعتقادهم. المأمومون اعتقدوا أنه زاد يجلسون كما سيأتي إن شاء الله، الإمام يعتقد أنه لم يزد بل يعتقد أنه في الصلاة يبقى ولا يرجع، لأن الواجب عليه أن يعمل بما في نفسه. والحالة الثانية أن يغلب على ظنه صوابهما وأنه أخطأ، وفي هذه الحال يرجع إلى ما نبهاه إليه. طيب، إن نبهه واحد لما قام رجل واحد قال سبحان الله، هل يرجع أو لا يرجع؟ هنا أيضا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يغلب على ظنه صوابه، صواب الإمام أو المصلي، يغلب على ظنه أنه هو المصيب، وفي هذه الحال لا يرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى خبر ذي اليدين حتى صدقه القوم. والحالة الثانية أن يغلب على ظنه صواب المنبه. طيب يا إخوان، واحد بواحد كيف يغلب على ظنه؟ يعني هو واحد والمنبه واحد، هما متساويان، وهو في نفسه أعلم بنفسه. نقول لا، بلى، قد يمكن أن يغلب على ظنه صواب المنبه. كيف؟ أن يقوم شاكا، هو نفسه أصلا شاك هل هي من زائدة أو ليست من الصلاة، فإذا نبهه واحد فإن شكه يسقط في نفسه فيغلب على ظنه أن الصواب معه. يجتمع هنا جانب الشك مع تنبيه المنبه على جانب الشك المقابل. يعني عندنا شك، الشك له جانبان، هو الآن شك هل هي خامسة أو رابعة، فيه جانبان صحيح أو لا. أحد الجانبين تأكد بتنبيه المنبه فيغلب على ظنه أنها زائدة فيرجع إلى يعني تنبيه المنبه له. طيب، هل نقول هنا بالنسبة للنساء إن نبهه أربع من النسوة باعتبار يعني أن شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد، فهل نقول بالنسبة للنسوة أربع نسوة؟ قال الفقهاء لا، بل هنا يستوي الرجال والنساء، فإذا نبهه ثقتان من النساء بالتصفيق كما لو نبهه ثقتان من الرجال، وإذا نبهته امرأة كما لو نبهه رجل. لماذا يستوون؟ قالوا لأنه إخبار عن أمر ديني، والإخبار عن الأمر الديني يستوي فيه الرجال والنساء، ولذا تقبل رواية المرأة، تقبل رواية المرأة لأنه خبر عن أمر ديني، فالخبر عن الأمر الديني يستوي فيه الرجال والنساء. فهنا في هذه الحال لو نبهه امرأتان يكون الأمر كما لو نبهه رجلان، ولو نبهه امرأة واحدة، نبهته امرأة واحدة، يكون الحال كما لو نبهه رجل يعني واحد. نعم. قال رحمة الله عليه: ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الباب لعائشة رضي الله عنها، وحمله أمامة رضي الله عنها، ووضعها. نعم، يعني الشيخ رحمه الله لما تكلم عن زيادة الأفعال بدأ بزيادة أفعال من جنس الصلاة وبين حكمها، ثم لما فرغ من ذلك تكلم عن زيادة فعل ليس من أفعال الصلاة. مثال ذلك في زماننا مثلا إغلاق الهاتف المحمول، الإنسان قد ينسى الهاتف المحمول في جيبه فيخرج الهاتف صوتا والناس يصلون، ومن أسف أن بعض المسلمين يضع في هاتفه منكرات، فأحيانا وأن تصلي أحيانا في هذا المسجد الشريف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تفاجأ بصوت امرأة تغني أو بصوت رجل يغني موسيقى، ويصيب المصلي الورع فلا يحرك يده ليغلق الهاتف، ويترك الموسيقى تصدح وقد تستمر كل الصلاة، ينتهي الاتصال ثم يعود وينتهي الاتصال ثم يعود، والرجل متورع عن إغلاق الهاتف ولا يتورع عن هذه الموسيقى التي تصدح في المسجد وفي أثناء الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. زيادة فعل في الصلاة من غير أفعالها لا يخلو، إما أن يكون هذا الفعل لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة، مثل ما ذكرنا يخرج الهاتف ليغلقه، هذا لمصلحة الصلاة تحصيلا للخشوع له ولغيره من الناس، أو التقدم إلى الصف، أو التأخر لتسوية الصف، هذه حركة لمصلحة الصلاة، وهذه مطلوبة مشروعة، هذه مطلوبة مشروعة. والحالة الثانية أن تكون لحاجة الإنسان وليس لمصلحة الصلاة، كأن يقتل حية أو عقرب أو يحمل صبيه معه ويضعه إذا ركع وإذا سجد ويحمله إذا قام، وهذه جائزة ولا بأس بها ولا تضر الصلاة ولو كثرت. يعني عقرب أمامه وهو يصلي بنعله فخلع نعله وضربها فلم تمت بالأولى، فخلع الثانية وضربها، حركة كثيرة لا تضر الصلاة، يدل على أن هذه الحركة لا تضر الصلاة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تقدم معنا في الدرس أنه حمل أمامة بنت زينب وهو يصلي، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها، وهذه حركة كثيرة. أيضا ما جاء في حديث سهل في منبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه، يعني على المنبر، فكبر، يعني للصلاة، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. متفق عليه. فهذا يدل يا إخوة على أن الحركة الكثيرة لمصلحة الصلاة أو للحاجة لا تبطل الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كبر وهو على المنبر حتى يراها الناس، ثم لما أراد أن يسجد رجع القهقرة، وهي ثلاث درجات، ثلاث درجات لمنبر صلى الله عليه وسلم، حتى سجد في أصل المنبر، فلما قام من السجود قام صعد المنبر، فلما أراد أن يسجد رجع القهقرة صلى الله عليه وسلم حتى سجد في أصل المنبر. وهذه حركة كثيرة ولكنها لتعليم الناس الصلاة، فدل ذلك على أن الحركة للحاجة لا تضر الصلاة ولو كانت كثيرة. أما إن كان لم يكن محتاجا للحركة، مثل فعل كثير منا تعديل العمامة من غير حاجة، العمامة لم تزعجه لكن هكذا، يعني يحمل هكذا أو يعملها هكذا أو نحو هذا مما لا حاجة إليه، فإن كانت يسيرة فإنها لا تبطل الصلاة باتفاق الفقهاء، لكنها تنقص أجر الصلاة، تنقص أجر الصلاة. وإن كانت كثيرة فإنها تبطل الصلاة، فإنها تبطل الصلاة. لكن الإشكال وقع في حد اليسير والكثير، فقال بعض الفقهاء: القليل ما كان أقل من ثلاث حركات متواليات، يعني كان حركتين مثلا متواليتين مثلا، أقل من ثلاث حركات متواليات هذا لا يضر الصلاة، والكثير ما كان ثلاث حركات متواليات وهذا يضر الصلاة ويبطل الصلاة، وهذا في الحقيقة تحديد لا دليل عليه. وقال بعض الفقهاء إن المرجع العرف، فما عد في عرف المصلين قليلا فهو قليل لا يبطل الصلاة ولكن ينقص الأجر، وما عد في عرف المصلين كثيرا فهو يبطل الصلاة، وهذا أقرب من الأول. وقال بعض الفقهاء إن العبرة بالهيئة، فإن كانت الحركة لا تغير هيئة الصلاة بل يعلم أنه يصلي فهي لا تبطل الصلاة ولكن تنقص الأجر، وإن كانت كثيرة بحيث تغير هيئة الصلاة فالذي ينظر إليه يظن أنه لا يصلي فهذه تبطل الصلاة، وهذا أقرب الأقوال في المسألة. إذا كان المصلي يتحرك بحيث أنك لو كنت تعرف تذهب لتسلم عليه لأنه لا يظهر من هيئته أنه يصلي، فإنه في هذه الحال تبطل الصلاة بالحركة. أما إذا كان لا يغير الهيئة بل الحركة يسيرة ولا تتغير هيئة الصلاة ويعلم أنه يصلي فإنه في هذه الحال لا تبطل الصلاة بهذا. الشيخ أشار إلى فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة، وفتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة جاء في حديثها رضي الله عنها قالت استفتحت الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا والباب على القبلة فمشى عن يمينه أو يساره ففتح الباب ثم رجع إلى مصلاه، رواه النسائي والترمذي وأحمد وحسنه الألباني. جاءت أمنا عائشة رضي الله عنها فاستفتحت الباب وطرقت الباب والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا والباب في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، فمشى جهة اليمين أو جهة الشمال حتى فتح الباب لعائشة رضي الله عنها، ثم رجع القهقرة فأكمل صلاته، فهذا يدل على أن الحركة المحتاج إليها لا تضر الصلاة، وإذا لم يكن محتاجا إليها فالأمر كما ذكرناه. هذا ما يتعلق بزيادة الأفعال. ثم إن الشيخ رحمه الله سيتكلم عن زيادة الأقوال، إذا زاد قولا ساهيا كأن قال سبحان ربي العظيم وهو قائم، أو زاد كلاما من خارج الصلاة يعني يصلي ورأى ابنه يكاد يقع في شيء حار فقال يا ولد، زاد كلاما من خارج الصلاة، أو نقص ركنا أو نقص واجبا، هذه المسائل سيتكلم عنها الشيخ رحمه الله وسنتكلم عنها في المجلس القادم وهو ليس الغد إن شاء الله لأن لا نجلس يوم الاثنين وإنما هو يوم الثلاثاء إن شاء الله، وسنتكلم عن بقية أحكام سجود السهو ثم نعود ونلخص الباب تلخيصا يسيرا لطيفا يعرف به المؤمن ما ينبغي أن يكون حال سجود السهو. ولعلنا الليلة نعتذر عن الأسئلة، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.